بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيوت عندليا ندرس هيتو الأربعون النووية. تليانزا كيليزا حديث يقيلي كتك حديث عن زوزتاج الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، نوني حديث معروف كما حديث جبريل، حديث لبكي عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. Tulifikia na kuanza kueleza nguzo za imani, tukaeleza nguzo moja baada nyingine mpaka tukafikia katika al-iman bil yawm al-akhir. Na leo biidhnillahi ta'ala tamalizia wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Ar-ruknu sadis, nao ni nguzo ya sita katika nguzo za iman, al-imanu bil qadar. Wal qadaru huwa sirru Allah jalla wa ala. Qadar ni siri ya Allah azza wa jalla. Wal qadaru huwa ma qaddarahu Allah mimma kana wa ma yakunu ila an taquma as-sa'a. Jara al-qalamu bil maqadir. Na qadar ni makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyaandika katika yale ambayo yashatokea na yale yatakayojiri mpaka siku ya kiyama. Kwa hivyo kile kilichoandikwa na kalamu alipoiamrisha Allah subhanahu wa ta'ala iandike. Wa kataba fil lawh al mahfuz ma huwa kain ila yawm al qiyam. Kalamu ikaandika katika lawhi al-mahfuz yale yatakayojiri mpaka siku ya kiyama. Fala yaqa'u shay'un illa biqadar, hakuna chochote kinachotokea isipokuwa ni kwa qadara Allah subhanahu wa ta'ala aliyopitisha. Qala ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Kwa hivyo hakuna chochote kile isipokuwa kimeumbwa kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falumuru leysa ta'abata wala unufa, mambo hayatokei kwa upuuzi, au pengine ndiyo mwanzo yaanza kutokea bila ya makadirio. Bal hiya muqaddaratun min qabl, yote haya yamekadiriwa na kupangwa na Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kutokea. Qala Allah ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Qawluhu fi kitab ay huwa al-lawh al-mahfuz. Kitab hapa kinachokusudiwa ni al-lawh al-mahfuz. وقوله من قبل أن نبرأها يعني أن نخلقها ونوجدها. يوتي مشان ليك وكتك اللوح المحفوظ قبل هايجا كويبو كوبو كيوانا چوچوتك متوكيا كتك ولموينغو جوا الله سبحانه وتعالى تياري أميكي أنديك كتك كتاب وشاكي ديو كي كويزا كتوكيا كتك ولموينغو. والإيمان بالقدر على أربع مراتب. كيمين قدر كوكو مرتبة نه. المرتبة الأولى درجة كوانزا مرتبة كوانزا كيمين قدر الإيمان بعلم الله جل وعلا الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء. كواميني علم ياك الله سبحانه وتعالى يكالي أمبايو هين موانزو نايتك يبكي مليلي علم إليوينيا كلا كيتو hakuna chochote kinachotoka nje ya ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. يي هجوي kwa Allah subhanahu wa ta'ala hajua vilivyoko mbinguni na ardhini. إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نعتقد أن الله علم كل شيء علم ما كان وما يكون فيتكيدك والله سبحانه وتعالى نمجوز وكل كيت أجو وكل كيت شوتوكيا نكيل كينا شوتوكيا نكيل كيتا كشوتوكيا hata kile ambacho hakitatokea lau kama kitakuwa kitakuwa vipi. Alima ma kana wama yakunu wama sayakunu wama lan yakun lau kana kaifa yakunu subhanahu wa ta'ala. Hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ajua hata yale ambayo hayatatokea لو كما يتتكيا يتكوى فيك. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. طيب أجوا حتى لأمر حياة تتكيا لو كما تتكيا تكوى فيك. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو كما ترجيشوا دنياني وتوموتوني وهم بارجيشوا وبدليش عمالي سيما لو كما ارتوارجيشا وترجيليا يالي يالي وليو كتازو وانغوا كوني وتوموتوني وترديشوا دنياني هوا رديشوا. لكن الله سبحانه وتعالى أجوا لو كما تورجيشا هي وتيفني يالي يالي وليو كتازو كويفر. Kwa hivyo martaba ya kwanza ilmu, kuamini ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almartaba ya pili al-imanu bi anna Allah kataba fil lawhi al-mahfuz ma huwa ka'in ila yawm al-qiyamah. Kuamini والله سبحانه وتعالى أمياندك كتك اللوح المحفوظ يالي تفوجير نقوى مبكسك يا قيامة. الله سبحانه وتعالى ويجوى يجوى يوتي يتفوجير مبكسك يا قيامة. الإيمان بأن الله كتب baada ya kuwa amejua ameandika yote yameandikwa katika lauhi mahfudh mpaka atakayotokea ya mwisho kabisa kabla ya kusimama kiyama. Allah ameandika yote subhanahu wa ta'ala kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho na yale watakayoyafanya yote yameandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ushahidi wake ni hii aya ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. نبي آية لسومة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Kwa hivyo martaba ya pili ni kuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameandika kila kitu katika lawah al-mahfuz. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة نمرتبة مشيئة متاكوا ياك الله سبحانه وتعالى ما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن أكتكاتو يي الله سبحانه وتعالى كتكوا ناسي تكتاكا كيوزي كوا كتكفو لمنهم. Kwa hivyo hakuna chochote kinachotoka nje ya matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tashauna illa an yasha Allah. Kwa hivyo ni kwa matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mambo yote huwa. Na ikiwa jambo hajataka, haliwezi kuwa. Na hakuna chochote kinachokuwa katika ufalme wake isipokuwa kutaka yeye. Na hii ni katika ukamilifu wa ufalme wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakuna kinachojiri isipokuwa kwa matakwa yake subhanahu wa ta'ala. Walau shaa Allah maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. المرتبة الرابعة مرتبة أنه مرتبة خلق الأشياء في أوقاتها المقدرة لها مرتبة يقوم با في لذن في جيري كوكتواك وليكدريوا كل شيء في وقته كل شيء في حينه الذي قدره الله جل وعلا فلا خالق معه سبحانه وتعالى. وَبُكِيلَ كيتك وكتواك أليكدري الله سبحانه وتعالى هكونا أن يومبا سبق ويبك ياكي الله سبحانه وتعالى. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. كيف الله ندي مومبا وكيل كيك حتى في الفتين رفيون آدام ونفعني نفيون بذيك الله سبحانه وتعالى كسابوا وانا آدام نفيون بواك الله سبحانه وتعالى. هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. عندي مرتبة يكوميني القضاء والقدر. فإذن الله سبحانه وتعالى يهي بكياك اندي منيكوم بيوتي ينوجيري كتكهو لمنكو. Ili mtu aambiwe kuwa huyu yuamini qadar, ni lazima ayaamini haya martaba manne. Kwa hivyo lolote linalotokea katika huu ulimwengu, jambo fulani limetokea mwanzo kabisa, amini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alijua hili jambo litatokea kabla halijatokea. Pili, likaandikwa katika lawhul mahfuz. Tatu, ni kuwa hili jambo halikutokea isipokuwa kwa matakwa ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na nne, kule kutokea lile jambo ni kuwa lile jambo lilotokea ni aliyeliumba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kiamini haya martaba manne, tuambiwa huyu ndio yuamini qadar. Na akikanusha moja katika haya matatu hajaamini, haya manne hajaamini qadar. وإذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر استراح. نا ونادام أكيامين قدر هستريه نمو يواكي وكفاته تليف فلا يحزن على ما فات ولا يفرح بما أعطي فرحا يخرجه عن الاعتدال. hauzuniki kwa kile kilichompita baada ya kuwa ashafanya sababu kisha kikamkosa katika yale ambayo yotamani kuyapata, akatafuta asbabu lakini Allah hakumkadiria. Hata huzunika na hilo akifahamu kuwa aliyekadiria nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na akipawa kile anachokitaka hafurahi furaha inayotoka katika mipaka, kama alivyofanya Qarun. Watu wake walimwambia la tafrah inna Allah la yuhibbu alfarihin. Na hii aya haimaanishi watu wasifurahi, aa, furaha ya kupita mipaka ya kibri. Kuna watu Allah akishawafungulia katika dunia basi hata lugha yao pia yabadilika. Juzi pengine ulikuwa umuona yuwazungumza kama mtu wa kawaida, lakini Allah akishamfungulia katika dunia lugha mwanzo yageuka Kiingereza, kama ni Mswahili kwetu. Kwetu lugha mwanzo yabadilika wa Kiingereza kingi kapata bwana. Hey baba, si juzi ulikuwa tu hivi mtu wa kawaida tu wewe. Leo mpata, kwa sababu lugha ya Kiswahili ya maskini maskini, watu wa kusoma soma huko kwa mitaani mitaani ndio lugha yenu, lakini yeye kapata, sio? Sisemi kuwa ni vibaya kuzungumza Kiingereza. Huyu amekifanya kama ndio kuonyesha kuwa mimi sasa ninacho, kisha zungumze na pua sasa. Akizungumza zungumza na pua, watu kama sisi hatuwezi kukubali mambo. Wewe sijuzi ulikuwa hapa na sisi tu unkaa. Allah subhanahu wa ta'ala ankufungulia katika dunia, umekuwa sasa subhanallah ushikiki, sio? Hashikiki. Akipita gari yake kusalimia, atakupigia honi kidogo, basi shukuru, sema alhamdulillah niona, sio? Mpaka kioo aona kishukisha pile hewa mnaoivuta nyinyi na maradhi, yeye wavuta upepo wa Japani, sio? Mkayif yuko Mombasa, lakini hali ya hewa ya Limuru kule ndani, umeona? Kwa hivyo ukiamini kadari haikupeleki huko, kwa sababu wajua haya yote ni kwa kadari ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha a'anta wa hadha ahanta wa dha lam tu'in subhanahu wa ta'ala. Huyu mwingine Allah akamnyanyua, huyu mwingine Allah akamweka chini kwa hikma zake. Watu wote hawezi kuwa sawa. Allah wengine akawanyanyua, wengine akaweka chini, ili wapate kila mmoja maslaha kwa mwenzake. Lau kama ingelikuwa kila mtu hapa ni tajiri, watu wangeishi vipi? Wewe wahitaji mtu afanye kazi hii, afanye kazi ile. Ingelikuwa kila mtu hataki kumfanyia mwenzake kazi, kungeishika kweli ulimwengu? Hakungeishi. Lakini Allah kwa hikma zake subhanahu wa ta'ala. أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يجزع ويسخط إذا فاته شيء ويتكلم بكلام قبيح أو يفعل فعلا قبيحا. أمباي هامين قدر مارا موجة كتتما نكو كسيريك جامبو كدكوس كوانين المكوس كوانين ميمي عنزا كزنوم زمانينو مچاف نكو فانيا بيتنرو فيوف فنجين هجيوا kwa sababu amekosa jambo lake analitaka. Wengine hufanya kadha, wengine hujipiga makofi, latumil hudud wa shaqil juyub wa da'wa aljahiliya inda almasa'ib li'annahu la yu'minu bilqada'i walqadar. Kama huyu haamini qada'a na qadar, na wala hata akikasirika, kwani kukasirika kwako ndio kutaregesha kilichokosa? La, bali hupati kitu, utapata msiba uwele kupata. Wayafutuhu al-ajru aidan, na ajri kubwa ambayo ungeliipata lau kama ungesubiri pia ya kupita. Yote mawili yakosa. Khasira ad-dunya wal-akhir. Amma alladhi yu'minu bil-qada'i wal-qadar wa yasbiru 'ala ma asabahu wa ya'lamu annahu min 'indillah wa anna ma sha'a Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun fa innahu yastarih. Yule anayeamini qadar, kusubiri kwa kile kilichompata katika msiba, akijua kuwa haya yote yatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa akitakacho Allah subhanahu wa ta'ala kitakuwa, na asichokitaka hakiwi. Mtu kama huyu atastarehe roho yake, pata utulivu, atapata utulivu wa moyo. Wakadhalika man lam yu'min bil qada'i wal qadar yusabbi al jubni wal khawf, ambaye haamini qadar utamkuta ana hofu sana. Fala yujahid fi sabilillah wala yatlub ar-rizq li'annahu yakhafu min kulli shay. Hata kufanya kazi pia aweza asifanye, aogopa yeye. Mara nikifungua biashara hii itoke hivi, mara nikifungua itoke hivi, mara je itakuwaje? Huyu ana hofu, aogopa kwenda jihad fi sabilillah. Ikiwa ni jihad sahih, aona kuwa mimi nikienda kule nikufa tu, hakuna kushinda, ni kufa tu. Hizo fikra za kikhawarij. Makhawarij ndio wakienda kule wafikiria kufa tu wao. Hamkifanyote nyinyi nusra iko. Kama fikra nkufa tu, hiyo nusra itapatikana ana wazimu. Hatuzungumzi hapo. Kwa hivyo utamkuta asiamini qadar ana hofu. Wa amma idha kana au idha amana bil qada'i wal qadar fa innahu yamdi fil jihad fi sabilillah wa yamdi fi talab ar-rizq ويكل الامور الى الله جل وعلا. هو اتكوين جهاد في سبيل الله كيواني جهاد صحيح pia ataenda kutafuta riziki, atafanya biashara, atawakkal ala Allah, na mambo yote atamwegemezia nani? Allah subhanahu wa ta'ala. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ثم صلى الله عليه وسلم أنفنديش ابن عباس توحيد يكساوساو وكيمومبا مومبي الله وكيتاكا مساعدة وتاكي قناني والله سبحانه وتعالى بكيهاك. Kisha jua lau kama umma wote watakusanyika kwa ajili ya kukunufaisha wewe na chochote, hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala tayari ametaka unufaike nacho. Walau ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk. Na ikiwa wanadamu watakusanyika wote au umma wote watakusanyika kwa ajili ya kukudhuru wewe na chochote, basi hawawezi kukudhuru isipokuwa kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekuandikia kitakupata. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Kalamu iliandika na nyaraka zishakauka kwisha, kila kitu kishaandika. Fal-imanu bil-qadha'i wal-qadar yaksibu al-insan quwwat al-azima. Kuamini qadar humpa mwanadamu azma na nguvu ya kuwa na azma ya kufanya jambo. Quwwat al-iman wat-tawakkul 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, na imani yake huwa na nguvu na humtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kinyume na yule asiamini qadha na qadar, humsababishia akose subra na akasiriki akipatwa na masaibu. أيضا يعرقله عن كثير من الأعمال فيصاب بالتردد والأوهام والوساوس. أسيامين قدر يكون نيروبي يفني كزاكي أكتغوكا سكوموجا كأنغوكا أعند سمباوانغا ندانغا لليو هذي نتغوكا تو هذي هذي تو أسبوي أسبوي زيو نتو أمونا ويو يوسفيري enda kwa mganga wake. Huyu haamini qadha na qadar. Akipatwa na msukosuko kidogo tu, ashaingiwa na wasiwasi na ugonjwa wa wasiwasi na balaa zote zampatae. Haamini qadar. Kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yuqdimu ala shay'in khawfan min an yakuna kadha au yakuna kadha. Hatangulii katika kufanya jambo aogopa sije ikawa hivi, sije ikawa vile, alafu itakuwaje. Wako wa watu hata katika dunia yake apata tabu sana. Ya akhi tawakkal ala Allah, fungua biashara yako, anza kwambie je ya akhi, riziki yako ushaandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kile ulichoandikiwa kitakupata, kile ulichoandikiwa kitakupata. توكل على الله سبحانه وتعالى. أسيامين يترك الأمور النافعة خوفا من أن يصيبه كذا وكذا. ما أنبو يلون من أفراه من يتواجه أوقوبا لسيلك أن يبتميم كذا وكذا، لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر. سبها من قدر أصلا، من قدر. فما قضاه الله وقدره لا بد أن يحصل سواء خرجت أم لم تخرج. كلالي تشكيبانغا الله سبحانه وتعالى نهو كيكادرية كيتاكوا إيوه أمي بانغا أو هوكو بانغا كيتاكوا تو. سواء فعلت أو لم تفعل. فإيوه كوباني تعتصم بالله وتتوكل على الله وتترك القضاء والقدر لله سبحانه وتعالى. فهو جابيو كزيو يكفنغ قدر يو كازين يكي الله سبحانه وتعالى بكي يكي كيف ويوشي كمانا الله سبحانه وتعالى متقمي الله سبحانه وتعالى صنغا بيدا سيكا زياكو يكفنغ كويتك ويبيا مبيد سيكا زياكو نيكا زياناني الله سبحانه وتعالى. وإذا أصابك شيء فلا تجزع. Usikose subra ikiwa umepatikana na jambo kawa papatika ujue liki wapi. La, ihris ala man yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Hakadha qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kuwa na pupa na kile kinachokunufaisha, kisha mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, umtake msaada, wala usifanye ajizi sema nategemea qadar takavyopangiwa, mimi niko hapa hapa nasubiri. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadha wa kadha. Na ukipatikana na jambo lolote usiseme lau kama ningelifanya ingelikuwa kadha wa kadha wa kadha, walakin qul qadarullahi wa ma sha'a fa'al au qaddarallahu wa ma sha'a فعل. زوتس ني قدر ياكي الله سبحانه وتعالى ناكي تكتويه الله سبحانه وتعالى كتكوا اكي تكتو الله سبحانه وتعالى كتكوا. كويبو اكيو امجبديشا امتفوت اسباب كفانيا كلا سباب امبايو ني سباب اليوكو يكي شريا كيشا للجامو هلكوا كما فيديو لبترجيا basi ujue nini ni kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala ndio alivyopanga, na kuna khairi ndani yake, kuna khairi ndani yake kubwa sana. lau kama mwanadamu angelikuwa yufahamu kuwa ndani yake kuna khiri kubwa, asinge kata tamaa. Lakini wengi katika watu jambo hili hawajeliamini kisawa sawa. Na ukiamini qadar, huwezi kuwa na kiburi kwa kile kizuri ulichokipata, bali mambo yako yote yatakuwa katika uzani wa sawa sawa, na moyo wako utakuwa katika utulivu, na utaishi katika huu ulimwengu ukiwa ni mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annaka tu'minu bil qada wal qadar wa tu'minu annahu la yahsul shay'un illa bi sabab wa la tu'attil al asbab. Wewe wajua kuwa jambo halipatikani isipokuwa kwa sababu Allah alizoziweka, kwa hivyo usiwache zile sababu. Walakin la ta'tamid 'ala al-asbab, lakini usizitegemee asbab. Ijma' bain al-amrayn, al-iman bil-qada'i wal-qadar wa fi'l al-asbab ma'a at-tawakkul 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kuamini qada' na qadar na kufanya asbab pamoja na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi sifatul mu'min wa hadha huwa al-iman bil qada'i wal qadar kama dhakarna anna al-iman bil qada'i wal qadar yufidu al-insan fi hadhihi al-hayah. Nataja kuwa kuamini qadar humsaidia sana huyu mwanadamu katika maisha yake ya dunia. Wayudhhibu anhu alkhawfa walwasawis walhumum, humuondolea hofu na wasiwasi na ham. Mtu afikiria tu wewe mjeona nyi watu walioketi huko hawamu sakini, mtu amekaa muhtam nini bana, mustakbal sio utakuwaje, mustakbal wangu yani nakusudia dunia si akhera, utakuwa vipi, watoto wangu watakuwa vipi, ye fikra zake zote ziko. Hadha ma amana bil qada wal qadar, huyu hajaamini kisawa sawa al qada wal qadar, sababu asipoamini qada na qadar ndio ile al khawar wal dha'f wal wasawis wal awham kullu shay'in yukhif, kila kitu chamtia hofu. ويجب على العبد المؤمن مع إيمانه بالقضاء والقدر أن يؤمن بأن العباد لهم أفعال يفعلونها باختيارهم. نواجب كمؤمن فموجنا كوامين قضاء نقدر أو أتامين كوام ونادام أن فيتندو فياك أن بوفانيا كوخيارياك bila ya kulazimishwa, yeye mwenyewe yufanya kwa khiari yake. Laysu mujbarina alaiha, hawaku lazimishwa katika vitendo wanavyofanya, bali akifanya mwanadamu kile kitendo ni yeye mwenyewe alichagua. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Kwa hivyo mwanadamu achagua mwenyewe, fa huwa yu'min au yakfur au yusalli au yatruk. Mwanadamu mwenyewe ndiye achagua, akiwa atakakuamini ataamini. Wa qul alhaqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur, akitaka ataamini akitaka atakufuru, ni yeye, ni kitendo chake yeye mwenyewe, hakulazimishwa wala kusukumwa katika kuamini au kukufuru. Yasomu au yuftir, aweza kufunga au aweza kula mchana, ama kuna mtu akusukuma ufunge, hiyo mwenyewe kwa khiari yako. Huwa alladhi yaf'alu hadha fayuthabu 'ala at-ta'ati wa yu'aqabu 'ala al-ma'asi, atalipwa ajr kwa ta'a aliyofanya na atadhibiwa kwa ma'asi anayofanya. Li'annaha af'aluhu, kwa sababu ni vitendo vyake yeye mwenyewe. فهو لا يعاقب على القضاء والقدر وإنما يعاقب على أفعاله هو التي يفعلها باختياره وإرادته. هاذبيه وقدر لا هاذبيه وكفتين والغففانيا منيوي kwa kutaka kwake na kwa chaguo lake. Fa huwa yaqdiru ala an yaquma li yusalli al-fajr wa yaqdiru an yanama fa yatruka salat al-fajr. Mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amempa uwezo, aweza mwenyewe kuamka kaswali al-fajr na jamaa, na aweza kuamua kulala aseme mimi si swali, ni yeye mwenyewe. ويقدر أن يصوم رمضان ويقدر أن يترك صيام رمضان إذا كفونغ رمضان إذا كيواج رمضان سيفون نيين دي أنا يشاقوا كيبو سيلم كان رمضان كيشو كسيم ممين نلازميش وأقوم يشاقوا ويوي كولا هو كتاك كفونغ ونجل كوا تاك ونجفونغ. ويقدر أن يمنع نفسه من الفواحش كيين دي يويزا كيكتازا نفسي يكتوك مانا وشاف. كل شيء هو يقدر عليه بمشيئته وإرادته والله أعطاه الإرادة وأعطاه المشيئة. كلا جام ولفانيا وكتك كوك الله أمين بويز. ولذلك المكره ليس عليه شيء تزام أن يلزميش وكشريها نكي ذنبي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. والمجنون كذلك سبحان اختيار لمجنون. والصبي الذي لم يبلغ ليس عليه شيء لأنه ليس له اختيار حتى يبلغ فكبليغ دون اختيار. فلا بد من الإيمان بهذا أنه مع الإيمان بالقضاء والقدر نؤمن بأن العباد لهم أفعال ولهم إرادة ولهم مشيئة. تؤمن كون آدم فيها ونويز وكفانيا الله موابا ونمتاكوا يا وشاقوا كلا نشكتاكا وككفانيا. لا كما تقول الجبرية إن العباد مجبرون ومحركون فقط ليس لهم اختيار. Kinyume na wanavyosema al-Jabriyya. Jabriyya wasema wanadamu wapelekwa, hawana khiari, au wapelekwa. Karrihi fi mahabbati karrishi fi mahabbati rih. Kama mfano wa unyoa katika upepo wapelekwa kulia kushoto. Hii ni itikadi mbovu ya al-Jabriyya. Kwa hivyo ahli sunna hawaendi kwa kauli hiyo. Wala kama takuluhu al-mu'tazila inna Allah laysa lahu qada' wa qadar. Mu'tazila wakanusha qada' wa qadar wa innama al-ibadu yastaqilluna bi af'alihim. Kuona adamu wenyewe wafanya vitendo vyao bila ya qadar. Wasema kuwa wanadamu humu alladhina yakhluquna af'alahum biqudratihim laysa bi iradatillah. Kwa wanadamu waweza kuumba wenyewe vitendo vyao si kwa kutaka Allah. Wala bi qada'i Allah wa qadari. Kwa hivyo hawaamini qadari. Al-Mu'tazila na al-Jabriyya wako katika tarafi naqid. Hawa wavuta huku hawa wavuta huku. Ahli sunna mu'tadilun fi hadha. Yaquluna Allah jalla wa ala qaddara al-ashya ولكنه أعطى العباد الاختيار والمشيئة والإرادة والقدرة على الفعل أو الترك. أهل السنة سيمك والله كويلي أمي كدري مامو لكني أكمفه يمنا دام اختياري نويزو وكويزا كفانيا أو كواتشا. قال تعالى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا فيه رد على الجبرية الذين ينفون أفعال العباد واختيارهم. إذي آية زوارود الجبرية ونوكنوشا هو بنا دام ونفتنوفيا ونخيريا. وما عليه أهل السنة والجماعة هو مقتضى القرآن والسنة، وهو الاعتدال بين الجبرية والقدرية. أهل السنة وكوكاتنا كاتي نيتكادياون ديو ينبتانا القرآن والسنة أنتم صلى الله عليه وسلم. Kwa hivyo ni wajibu kuamini maratib yote manne ya qadar, na yote anayedai kuwa la qadar wa anna al-ibada hum alladhina yakhluquna af'alahum duna qadari Allah kal-mu'tazila, fa hadha in kana muta yani mu'awilan aw kadha yatba' hadha ar-ra'y huwa la ya'lam, hadha la yakfur. Afuata tu yeye, hajui dalili wala nini, huyo hakufua. Ama ikiwa hii ndio rai wa huwa ya'lamu al-adilla walakinahu yunkiruha wa ya'khudhu bi ra'yi fa hadha kafirun bila shak. Ama ambaye wakanusha qadar baada ya kujua ayat na ahadith na kila kitu kiko wazi, huyo akufuru kwa kitendo chake kama hiki. Muqallid jahil mpaka bainishiwe kisha ndio akikataa. Fa inasarra ala al-kufri bil qadar fa innahu yuhkamu bi kufrihi, huwa tahkumiwa kuwa mekufuru. Wala yakfi an tu'mina bil qada'i wal qadar bal la budda an ta'mal wa la tattakil ala al qada'i wal qadar, usitegemee qadar, lazima ufanye amali. Sasa basi mimi nitakwenda kulala nitaongojea riziki itakuja, qadari kafanya kila kitu, la, fanya sababu, mtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, kilichokadiriwa kitakuwa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ndio tumalizia nguzo ya sita katika nguzo za iman. Imanu bil qadari khairihi wa sharrihi. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.